أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يقول: بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو والرب والتاء، هذه الحروف الأربعة هي منذ ومذ وحتى والكاف والواو والرب والتاء، هذه الأربعة تختص بالاسم الظاهر، تختص بالاسم الظاهر، يعني ما تدخل على الضمير، خاصة بالاسم الظاهر. هذه الأربعة منذ سبعة منذ مذ حتى الكاف الواو رب والتاء، هذه تاء القسم، ها تاء القسم هذه فقط تدخل على الاسم الظاهر، ما تدخل على الضمير. صار واضح؟ ومثلا نقول: أكلت السمكة حتى رأسها، سلام هي حتى مطلع الفجر. ما رأيت زيدا منذ يومين، مثلا منذ يومين ما رأيتك منذ يومنا، لاحظوا ما تدخل، فاستعمال هكذا استعملت. الكاف زيد كالأسد، ما نقول زيد كهوى، كالأسد. الواو القسم كذلك، واو هذه الواو واو القسم، هذا واو القسم نقول والله، والله تدخل على لفظ الجلال. طبعا واو القسم تدخل على لفظ الجلالة وغيره، مثلا وغير لفظ الجلالة، ولكن التاء تختص بلفظ الجلالة، ولكن قليلا ما تدخل على لفظ ربه، ربة المضاف إلى لفظ الكعبة، نقول ترب الكعبة. وجد النادر نادر تدخل على لفظ الرحمن، نقول تر الرحمن. وربة بعد واضح، هذه ربة تدخل على النكرة، ربة رجل كريم لقيته، وقليلا ما تدخل على الضمير مفسر بنكرة، ربه رجلا فاضلا لقيته، دخلت على الضمير. وهذا الضمير اختلف فيه، هل أنه معرفة أو نكرة؟ والضمائر معرفة معارف، لكن يقول أن هذا الضمير لأنه مفسر بنكرة، بعضهم هكذا يعتقد، حتى أنه مفسر بنكرة فإذن هو أيضا نكرة، مفسر ماذا؟ بنكرة. على أي حال، منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، هذه تدخل على ماذا؟ على الأسماء الظاهرة فقط. لذا قال: بالظاهر اخصص، هذا بالظاهر جار ومجرور متعلق بخصوص، بالظاهر اخصص، خصوص أنت فعل وفاعل، وبالظاهر جار ومجرور متعلق بخصوص منذ مذ، هذا منذ اسم مفعول به، منذ مفعول به لأخصص، لكن منذ بعد مبني على الضم، هو لأن حرف بعد مبني على الضم، قصد لفظه، قصد لفظه كثير محل نصب، وقصد لفظه مذ معطف على منذ إلى آخره، هذه كلها معطفات على مخلي فارز، يعني مقدم حرف العطف مقدم. لا، منذ مفعول به، مذ وحتى، مذ معطف على منذ، وحتى معطف على منذ، الكاف معطف على منذ، وهكذا إلى حتى. ها؟ خذ الوزن يختلف، لأجل الوزن، إيه لأجل الوزن. في البيت الثاني يقول: واخصص بمذ ومنذ وقتا، يعني يقول مذ ومنذ، صحيح قلنا أنك تختص بالاسم الظاهر، لكن يا أي اسم ظاهر، اسم ظاهر يدل على زمان وقت، تختص الظروف، يعني ظروف الزمان. شو هذا يقولون من واخصص بمذ ومنذ وقتا، يعني واخصص وقتا بمذ، يعني هذا حصر مقلوب، واخصص بمود ومنذ وقتان، يعني واخصص تقديم متأخر أول هو واخصص وقتا بمود، يعني المود تختص بماذا؟ بالعكس يعني يكون يعني المود تختص ماذا؟ بالأوقات، منذ تختص بالأوقات بالوقت، هي ما تدخل على غير الأزمان. المقصود عليه الوقت، ولكن أدخل الباء الذي يعني التي تدل على الاختصاص أدخلها على مود، يعني يكون هكذا واخصص مود ومنذ بوقت، هذا يكون من الحصر المقلوب. كيف نقل بالظاهر؟ بالظاهر يخصص مود ومنذ، يعني هكذا كان واخصص مود ومنذ لآخره بالظاهر، هناك أيضا يقول هكذا واخصص مود ومنذ بوقت. وبرب ماذا؟ يعني اخصص برب منكرا، يعني رب تدخل فقط على الاسمين منكرا، ما تدخل على الاسم المعرفة، ما تدخل على الاسم المعرفة، فقط تدخل على الاسمين منكرا. طبعا ان شاء الله يأتي انه في اذا لحقتها ما ربما نقول تدخل على المعرفة ايضا وتدخل على الفعل، يجوز فيها التخفيف ويجوز فيها التشديد، ربما يجوز ولكن هسه رب بعد رب فإذا لحقتها ما يجوز فيها التخفيف، وإذا لحقتها ما تختص الجملة الاسمية، تدخل على حتى على الجملة الفعلية وتكف عن العمل. طبعا لاحظوا مو دائما تكف عن العمل، يعني إذا لحقتها ما ودخلت على الجملة الفعلية معناها مكفوف عن العمل بعد، ربما قام زيد أو ربما قام زيد، ربما أحسنتم مكفوف عن، أو تقول ربما زيد قائم، لكن إذا دخلت على النكرة مع وجود ما تعمل، أي نعم مع وجود ما تعمل، ولكن نقول بعد لا تختص بالنكرة، تختص على تدخل على المعرفة وتدخل على ماذا؟ على الجملة الفعلية. بل إذا قال واخصص بمد ومنذ وقتا وبرب منكرا، والتاء لله ورب، التاء تاء الجارة هذه تدخل على لفظ الجلالة وتدخل على لفظ رب، تالله ترب الكعبة، صح؟ إذا هنا واضح زين. في البيت الثالث هو ما قال أن هذه ربة تختص بالاسم الظاهر، هذه الحروف التي الآن ذكرناها السبعة تختص بالاسم الظاهر، من يقول نحن رأينا الآن من نقول من كلام العرب أنها داخل على الضمير، يقول هذا نزل هذا قليل، إذا قال وما رووا نقلوا، يعني ما نقله أهل الناقل، وما رووا العرب يعني وما رووا من نحو ربه فتن فتن، طبعا هو ربه فتن لكن الوزن قاسي يقول فتى، لكن الأصل فتن بعد، وما رووا من نحو ربه فتى لكن الأصل فتن، ربه فتى نذر قليل، هذا نادر جدا. كذا كها، كذا يعني نازر، كذا نازر قليل، كها لاحظوا الكاف دخلت على الهاء على الضمير، هذا أيضا نازر، يعني الكاف ما تدخل على الضمير تدخل على الاسم الظاهر، هذا نازر قليل. كها ونحوه، نحو كها يعني كهو كهن، نحوه يعني نحو كها، كهوا كهن كأنت، ونحوه أتى يعني وأتى نحوكها، هذا ماذا؟ هذا نزر قليل. فخلاصة الكلام أن هذه الحروف السبعة منذ ومنذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء هذه تختص بالاسم الظاهر، منذ ومنذ تختص بالأوقات، رب تختص بالنكرات، صح؟ التاء تختص بلفظ الجلالة وبالرب، وما نقل من الكلام العرب مثل ربه رجلان ربه فتان كها كهوا هذا ماذا؟ هذا نزرون قليلون طبق العبارة على الشيخ علي. من حروف الجر ما لا يدل إلا الباطل وهي هذه سبعة مذكورة في البيت الأول، فلا تقول منذه ولا منذ وكذا الباقي بل ولا تجر منذ ومنذ من الأسماء الظاهرة أم أسماء الزمان؟ بلى. إن كان الزمان. لاحظ إخواني هذا الزمان الأخ الشحاش. صح. قلنا أن ما لا تجن من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان. هذا الزمان ثالثا يكون حاضرا وثالثا يكون ماذا ماضيا. ثالثا يكون حاضرا وثالثا يكون ماذا ماضيا. إذا كان الزمان بمعنى الحاضر. هذا تكون بمعنى فيه مذ ومنذ تكون ماذا بمعنى فيه. مثلا لاحظ انت ما رأيته منذ يومنا هذا بمعنى في يومنا. ما رأيته منذ يومنا الآن هذا ما رأيته منذ يومنا يعني ما رأيته منذ يومنا يعني استغراق كل هذا اليوم زمن الحاضر يعني مو يومنا. من أين فهمنا أنه زمن الحاضر؟ قال يومنا اليوم الذي نحن فيه يومنا اليوم الذي نحن فيه. فإذا الآن هذه منذ داخل على ماذا؟ على الزمان وهذا الزمان بمعنى الحاضر تكونها. فإذا تكون بمعنى فيه يعني يمكنك أن تحذف منذ وتأتي مكانها ماذا فيه وتقول ما رأيته في يومنا أو مثلا تقول ما رأيته مثال آخر منذ شهرنا أيضا يعتبر يعني يعتبر زمن حاضر يعني هذا الشهر الذي نحن فيه استغراق هذا الزمان هذا الزمن الذي نحن فيه. يعني هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى ما رأيته في شهرنا. هذا إذا كان الزمن بمعنى الحاضر. قد يكون الزمن بمعنى ماذا؟ بمعنى الماضي. إذا كان الزمن الذي داخل عليه مود أو منذ بمعنى الماضي تكون بمعنى قل معي تكون بمعنى من تكون بمعنى من. مثلا يقول ما مثلا هكذا نقول ما رأيته أو ما رأيت زيدا منذ يوم الخميس. هل معناه ماذا؟ معناه ما رأيته من يوم الخميس. فإذا النتيجة إذا كان الزمن الذي دخلته مود أو منذ بمعنى الحاضر تكون بمعنى فيه وإذا كان الزمان بمعنى الماضي تكون بمعنى من. هذا إذا استعملت مود إذا استعمل مود ومنذ حرف جر قد يكونان ماذا ظرف زمان. أصلا مذ ليست اسم ظرف. إذا كان ظرف بعد ما تكون حرف جر تكون اسما. إذا كان ظرف قد تضاف يعني الآن مثلا نقول يكون ما بعدها مرفوع مثلا نقول ما رأيته منذ يومان. كيف نعرف الآن هذه منذ يومان؟ أحسنتم. ألا ما جرت؟ لو كانت حرف جر لجل لقلنا ما رأيتهم منذ يومين لكن قال ما رأيتهم منذ يومان. كيف نعرف؟ نقول طبعا ما حرف نفي رأيته فعل وفاعل ومفعول به منذ مبتدا ويومان خبر جملة اسم. نعم بريء الغناء صار مبتدا جعلناها اسم اسم. طبعا يمكن أيضا من الجار ونقول ما رأيته بس المعنى لا معنى واحد يعني منذ يوم يعني منذ المعنى فيه يعني عدم رؤيتي له عدم رؤيتي لزيد منذ يومان يعني مدة يعني في هذه المدة في يوم في مدة يومان أقصها يومان يعني ككل تقدير ظرف يعني نعم ظرف بل متعلق بمحل ظرف مبتدأ قال رجعنا مبتدا ويومان ماذا صار خبرا. ممكن ان نقول منذ يومين بهذا الشكل ايضا ونعرب هذا الاعراب. نقول ما حق نفي ورايت فعله المفعول به منذ ظرف ظرف زمان مضاف ويومين ماذا مضاف اليه. يوم الآن هذا في حالة الجاوري لاحظوا في حالة الجاوري يمكن أن نجعل منذ حرف وممكن أن نجعله ماذا ظرف. حرف على أنه حرف جاي ويومين مجرور بمن يومان شنو يعني خبر فقط يعني خبر وإذا ملحق بالمثنى أبو مثنى صح مثنى شوف يعني لاحظ الان كلمه مون اذا جرى ما بعد يوم لا نقول خبر خلص بها المقدم. اذا منذ جلت ما بعدها ما رايت منذ يومين يجوز فيها طبعا هذا لا ما اشار اليه في الكتاب هنا فقط قال منذ هنا حرف جار ويومين مجرور بمن. لكن لا تراجع المغني يقول في هذه الصوره يمكن ان تكون منذ ظرف ويمكن ان تكون حرف حرف جار منذ حرف جار ويومين مجرور منذ والجار والمجرور متعلقان به رأيته. ويمكن أن يكون ظرف ظرف زمان ومضاف يومين مضاف إليه. لكن إذا كان ما بعدها مرفوع مثل ما رأيت منذ يومان لا على هذا ما تكون يقينا ما تكون حرف لأنه لو كانت حرف لا صار ما بعدها مجرورا نجلت ما بعدها. في هذه الحال نقول منذ مبتدأ ويومان خبر. تفضل جميعها مثلا بمعنى فيه مفعول فيه جميع التضمن مثلا معنى فيه نعم اذا مش منذ يعني هي بحاله يعني هي بنفسها تضمنت معنى بنفس الظرف ولا تضمن معنى فيه ما رايته يومين مثلا اي تقول في هذا المثال انا بلي ما رايته يومين منذ تدل مثلا تدل من ما تدل فيه أما المفعول فيه هو أصل مفعول فيه لأنه يتضمن معنى فيه. بلى مفعول فيه يتضمن معنى فيه هذا إذا كان مفعول فيه. بلى لكن هو حرف فوق. يومان منذ يوم يا منذ يومنا لأن منذ بعد ما جعلناها اسم حتى يكون ظرف. لا نفس يومنا هي الظرف. بل يومنا الظرف لكن مو ظرف الآن مفعول فيه مجرور به. مفعول فيه أعم من أن يكون ظرف زمان. لا المفعول فيه المفعول فيه لابد أن يكون منصوبا بمعنى فيه. هذا التعريف. المفعول فيه ظرف منصوب بتقديره أو بمعنى فيه. هل إذا حذفنا مثلا منذ ما يعطي معنى مثلا ما رأيته يوما ما رأيته ما رأيته يومنا ما يصح الكلام. بلي ها أيضا صارت منذ بمعنى فيه خلاص وهذا اللي نريده. إذا قلت حدثت من لابد ما تقول ما رأيته يومنا تقول ما رأيته في يومنا صار في يومنا وهذا نسميه جار ومجرور. ما نسميه ظرف في الاصطلاح في اصطلاح النحاة المفعول فيه والظرف والمفعول فيه هو الاسم الزمان او المكان المنصوب بتقدير منه يعني بمعنى منه. اذا اظهرت فيه بعد ما يسمى مفعول فيه يسمى جار ومجرور. نعم ظرف بمعناه الاعم بمعناه الاعم لكن ظن ظرف في الخاص. ما رايته اليوم ما رايته ظن صار مفعول فيه. ما رايته منذ اليوم منذ يوم جار ومجرور. انا قلت لك يا شيخنا انه منذ لا خصية لها في المقام يعني لا من لا ليس لها خصوصية في المقام. لا أي أي من منذ ليس لا يختلف المعنى. شوف لاحظ يختلف المعنى. إذا تقول ما رأيته منذ اليوم شو المعنى يعني من اليوم يعني عدم ابتداء وعدم رؤيتي له من يوم من اليوم يعني من اليوم. إذا كنت اليوم يعني من اليوم في آخر النهار تقول ذلك في آخر النهار تقول ذلك. لاحظ الآن ما رأيتهم أين ما رأيتهم منذ يوم الخميس يعني بداية عدم رؤيتي يعني من الابتدائية بداية عدم رؤيتي له مثلا لزيد من يوم الخميس بداية عدم رؤيتي له. وإذا قلت ما رأيتهم منذ يومنا يعني زمن حاضر صار يعني في هذا اليوم في يومنا ما رأيتهم بعد ما تقول على البداية الابتداء من الابتدائية هذه يعني ما أقول موذ بمعنى من أين من الابتدائية يعني بداية عدم رؤيتي لهم من يوم الخميس. عندي سؤال ثاني بالنسبة لمنبوس أنها تدخل على الأفعال هذا بعد ما وصلنا له يعني الان انا في خلل في صلاه بيان ذلك احنا قدمنا مقدم شيخنا انه ان كل هذه الحروف تجر الاسماء لانها ملازمه منزله منزله الاسم يعني ولكن لانها ملازمه الاسم وليست منزله منزله الاسم فلهذا أثرت فيه. مولانا حلقة البحث من أول نقول نقول الآن هو المصنف أشار إلى أنها حروف صح مذ ومنذ حرفان يدخلان على الأوقات صح. على الزمان صح واضح هذا إلى هنا تختص بالأزمان يختصان بالأزمان مذ ومنذ وهذا الزمن الذي دخلته مذ أو منذ وجلته إما أن يكون في بمعنى الحاضر فتكون بمعنى فيه خلاص وإذا كان بمعنى الماضي تكون بمعنى من الابتدائية طبعا إلى هنا خلاص ونقول أن هذه قد تستعمل ظرفا خلينا نكمل كلامي بعدين مذ ومنذ بمعنى الظرف إذا كان الظرف تدخل على الاسم وتدخل على الفعل إذا دخل طبعا هو ما يمثل الاسم إذا دخلت على الاسم الاسم بعدها يكون مرفوعا يكون مرفوعا مثل مثال ما رأيته منذ يوما فتكون منذ هي بنفسها مبتدا بعد يعني الظرف متصرف قلنا الظرف المتصرف الذي يخرج عن الظرفية إلى حالات أخرى إعرابية تكون مبتدا يومان يكون ماذا خبر وإذا جلته يحتمل فيه احتمالان منذ قد تكون حرفا هذا احتمال احتمال ثاني تكون ظرف لكن ظرف مضاف إلى ماذا إلى هذا الزمن مضاف إليه تكون مضافا مضاف إليه لا حالة أخرى تكون قد دخلت ماذا على ماذا الجملة ما تقول ما رأيته المثال اللي يمثل للجملة هذا المثال ما يحط مثال لا للجملة مقطع صغير انتهى الكلام انا لكن مثال جملة منذ حدث كذا ما رأيته هو في المثل نعم في الشحمة لكن الحاشية ما رأيته منذ حدث كذا ما رأيته يعني ما رأيته منذ يعني مدة حدوث كذا تكون أيضا ضاف وهذا الضاف مضاف إلى جملة ضاف مضاف إلى ماذا جملة رأيته ما حدث نفسه رأيته فعل وفاعل منذ ضاف ومضاف حدث كذا جملة هذه منذ قام زيد مثلا منذ مضاف والجملة بعدها ماذا مضاف إليه أو نقول منذ مبتدا والجملة بعدها ماذا جملة لا ممكن أن تقول جملة خبر هذا خلاصة الكلام الآن فيه صحيح الشيخنا هو قدر منذ اسم زمان مقدر في هذين المثالين اسم زمان مقدر عفوا في هذين المثالين تقول ما رأيته منذ مثلا زمان حدوث ذلك مثلا فنرى أنه ليست أن منذ لم تدخل على حدث يعني لا تدخل ما رأيته منذ حدث نفس حدث هي منذ دخلت على حدث مدته يعني فإذا من هنا حرف وليست اسم لاحظوا تقول وأما نحن قولك ما رأيته منذ ومود يكونان ظرفي زمان وهما حينئذ الإسمان ويكونان حرفي جر خلق الحاشية حتى يتضح منذ ومود يكونان ظرفي زمان هذا الذي أجل أمر ما رأيته منذ يومان أو ما رأيته منذ يومين وهما حينئذ إسمان هذا واحد احتمال آخر ويكونان حرفي جر هذا الذي أشار إليه الشارع المصنف ويكونان حرفي جر وحينئذ لا يجران إلا أسماء الزمان هذا ما أشار إليه المصنف هنا الشارع طلبا للمناسبة بين حالتيهما صح أما نحو قولك ما رأيتم هذا بعد حالة أخرى يعني. أما نحو قولك ما رأيتهم منذ حدث كذا وما رأيتهم منذ أن الله خلقه داخل على ما أن الله خلقه هذا المصدر المؤول، فإن اسم الزمان مقدر في هذين المثالين ونحوهما، واصل الكلام منذ زمان حصل كذا، منذ زمان حصل كذا، يعني هي متضمنة معنى الظرف، اسم متضمنة معنى حرف، يعني الحرف ما يدخل على الجملة، لا لا يعني هو الآن نظر هذا، لكن لا تراجع المغني يقول أصلا هذا بنصف يضاف ضرب داخل يعني محشي يقول معناها يعني مذ مذ ومنذ معناهما هذا معناهما اسم متضمن هذا المعنى، ما يقول أنه حسن الحال اسم متضمن هذا المعنى يقول انه يقدر ما بعد، بل هذا معنى ذلك، يعني معنى ذلك انه مقدر فيه معنى ماذا معنى الزمان، فالتقدير فرع حرفي لا ما يتبعك حرفي لا اسم ولا يمكن ان تضيفها الى حدث الى الجملة، يعني ما بعض الاسماء المبنية بعض الاسماء المبنية متضمن معنى الحرف اسم متضمن ولذا مبني هو لأنه متضمن معنى الحرفي، يعني متضمن يعني كيف نفهم منه بدي وضح لنا كيف نفهم من الزمان ونفهم منه الزمان هذا يعني نقدر له معنى زمان أو مدة، وفي المغني أصلا ما يقدر هذا التقدير يقول ظرف زمان يعني ماذا ظرف زمان، على أي حال هذه الأوجه الثلاثة الاحتمالات الموجودة فيها، لذا قال ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان حاضرا كافي معنا فيه فضل شيئا نستمره، فإن كان الزمان واضح كان من أعمال نحو ما رأيته من يوم الجمعة من الاتباعية طبعا ها يعني عدم اتباع رؤية له، وسيذكر مصنف هذا في آخر الباب، وهذا معنى قوله وصص بمذ ومنذ وقت آخر الباب يشرح أكثر يبين عن حالات مختلفة لمذ ومنذ، الآن فعلا مقدمة لذلك الباب لا لا ما فرق بين بيني ما يوجد فرق بينهما، يعني هذه الآن المطالب التي ذكرناها أن يكون الزمن معنى الحاضر أو بمعنى الماضي، إذا كان بمعنى الحاضر تكون بمعنى فيه، هذا إيش من منذ ومنذ، أنت حذف منذ خلي مكان منذ أو حذف منذ خلي مكان منذ واقف ما لا يوجد فرق بينهما، وأما أكثر سيأتي الكلام على منذ عند ذكر المصنف له وقد شد جرها الضمير فلا والله لا يكفي أناس لا يذكي أقول في بعض النقولات هكذا فلا والله لا يلقى أناس يلقى أناس موجود نعم فتن حتى أعرب شيخنا شيخ حسين أعرب حسن ما قبلها بعد هذا لا حسن والله لكن حسن نفين زائدها حرف نفي زائد يعني فوالله بل تقدير فوالله والله قسم نعم لا جواب مجرور بل متعلق بفعل لا متعلق بفعل قسم محذوف قسم يعني بل اقسم والله تقديره بل نعم لا نفي بعد يرثي فعل مضارع نعم مجزوم ليش مجزوم بلا ليش لو كان مجزوم لحدثت الياء اي لا لا نافيه هذه تجاز اصلا ما ليست تجاز نافيه نعم فعل مضارع دائما مرفوع اي مرفوع بضمة مقدرة هنا صاعد يرثي مرفوع عن كذا بدل مفعول به منصوب وحتى حد جرب حتى بصورة الشاهد ألا نعم حتى حد جرب كب مجرور ضمير حتى يا نداء وهذا حتى كجامج ومتعلق بلا يلفي بل يا اراد نداء حرف نداء حرف نداء ابن منادى بل منصوب بل منصوب الفتحه لماذا منصوب لماذا منصوب لانه مضاف منادى منادى احسنتم عاهدنا بل ابي وهو مضاف ابي مضاف الى بل مضاف إليه ومضاف زيادة بل مضاف إليه وأبيه مضاف مجرور على مجره ليش تكسر؟ أبي زيادة يا لأن أسماء الخمسة والستة تفضل بل مضاف إليه يقول أنه يلسي مضاف إليه مضاف إليه أي بل يعني والمضاف الثاني محذوف يقول قدم محذوف لأنه يلسي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ناخذ مو يعني من على افعال القلوب تتعدى على مفعولين لكن هو ما مختص بالافعال القلوب هم هذا بعين بالاستعمال يعني هذا والفائده والمعنى صح مثلا سمى يسمى ما اخذنا من افعال القلوب لكن من الافعال التي يتعدى الى ماذا الى مفعولين لكن أفعال القلوب وما يلحق بها حد ما تتعدى على مفعولين ولكن هناك أفعال تتعدى على مفعولين هذه متوقفة على السماع يعني لازم يكون إنسان يطلع عليها وثم أنه لو قدرنا أنه هنا فقط مفعول واحد لا يتم المعنى يعني لا يلفي أناسا فتا كم هو ماذا قدر هنا مقصودا بل نعم فضل يعني كيف لا يقاس على هذا المثال الآن على هذا يعني ما يقال حتى أولا هي ضرورة شعرية أصلا المجود لذلك ضرورة شعرية يعني في الناس لا يجوز ذلك والكاس ضمير الخطاب مجهول نعم محلا طبعا نعم محل المجهول حتى مثلا مثلا حتى زيد وطبعا لا يقاس عليه لماذا لانه خلاف الاصل وهذا ضروره شعريه نعم ولا يقاس على ذلك خلاف لبعضهم وضبط زيد هذا ما يثبت بالنحو يعني هذول يقولون حتى ما يقولون حتى يقولون حتى يقلبون الحاء عينا نعم فقرب المسعود فقرب الرضيع حتى عين يعني قرأ على لغة هذيل لا لغة من اللغات لا حتى لا هذا اختلاف بالنقل ولا نعم العين يقول قلب الحاء عينا هذا تحريف لغة هذه لغة هذه تفضل نعم ما حد يقول يلا ما لغة هذه اللغات مو مهم هذه وأما الواو خاصة بالقتل وكذلك التاء نعم ولا يجوز ذكر فعل القتل مع الضمان فلا تقول أقسم والله أقسم والله ولا أقسم يعني يجب لاحظ إخواني عندنا إحنا حروف ثلاثة للقسم الباء والواو والتاء الأصل حروف القسم الباء طبعا الباء تستعمل قسم وغير قسمها لكن إذا استعملت قسمين هي الأصل وحيث أنها أصل حروف القسم تختص بأحكام أرجوك إخواني تفرجون تختص بأحكام من أحكامها يجوز فيها معها يعني ذكر فعل القسم ويجوز حذفه يعني تقول أقسم بالله أو تقول بالله ولكن الواو والباء الواو والتاء يجب فيهما أو يجب مع يجب معهما حذف فعل القسم وثلاث من باب يفعلها أقسمها ما نقول أقسمها أقسم فإذا لو كان حرف القسم الباء يجوز معه ذكر فعل القسم لذا قال ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما يعني مع الواو والتاء هذا راجع للعرب نعم هذا راجع للعرب أي بعدين الباء تدخل على لفظ الجلالة وعلى غيره من الأسماء الباء الباء الواو أيضا تدخل على لفظ الجلالة تشارك البادية على لفظ الجلالة وغيره، لكن التاء تختص بلفظ الجلالة. فالقوة قريبا ما تدخل كما قلنا على رب أو الرحمن. دليل تفضل. نعم على رب رب كلمة رب يعني بطلب بشتبه رب رب كلمة رب تربل في عباد أقول كالرحمن يأتي على رب الجلال تالله تالله لأكيدن أصنامكم لا كالرحمن اي نعم تربل في عباد. وقليلا ما نقلت حياتك هذا بعد نادر نادر عند من النادر تحياتك يعني وحياتك يعني تحياتك يعني هذه لا يكون تحياتك مش تبين هذا تحياتك ولا تشتري ذات تحياتك تفضل. وتجر خلنا نقرا تجر التاء لا لفظ الله فتقول تالله لأفعل وقد سمع جرها لرب ظاهر الكعبه قالوا ترب الكعبه هذا معنى قولي والتاء لله ورب ورب ورب وسمع ايضا الرحمن وذكر الخفاف يشاف الكتاب انه قالوا تحياتك مو تحياتك تحياتك يعني وحياتك يعني ايه تحيا مو اصلا ما في تشديد تحياتك وهذا غريب بل ولا تجر رب الا نكرتن تقول رب رجل عالم لطيف نعم هذا معنى قوله هذا معنى قوله أحسن و معنى قول المصنف يعني وبرد منكر هذا معنى قوله منكرا منكرا أي رخصص برد النكرة فقد شد اليوم على مير الليل نعم وان رأبت وشيكا وشيكا صدع أعظمي بل وربه عطبا انقذت من عطبه عطبه. شيخ احمد اعرب لا واهم يعني ضعيف لا واهم واهم اسم فاعل وهذا واهم مجرور برب المحذوفه يعني رب واهم وهذه الواو واو تسمى واو رب بل واو رب واهن لا لا يعني عفوا ما فيها واو واهن هذا واهن محذوفة برب يعني مجرور برب المحذوفة يعني رب واهن أنا صورت واو آخر يعني واهن يعني رب واهن وواهن اسم فاعل يعني ضعيف ضعيف عرفت كيف؟ لأن مجرور هذا لماذا مجرور واهن؟ مجرور لربه نعم محذوف طبعا صار واهلها لا عفوا الكسر مو كسر الجار صار واهين أصلا واهين الياء محذوفة واهن بمعنى ضعيف بني مرفوع إيه بني رب بني مرفوع محلان أو محلان لا بني بني خلق عن خدمتكم هذا أصلا رب واهن أصلا رب واهن إذا كان رب واهن شوي ملخصك شيخ أحمد رب واهن مثل رب رجل فيكون مجرور برب مرفوع محلا بعد الابتدائية فهو الآن مجرور تقديرا على الياء المحذوفة برب ومرفوع محلا ايضا على المحذوفه على انه مبتدا صار معلوم لانه تقدير رب واهن جلب برب رفعه على الابتدائيه سنة مرفوعا وشيكا هذا المصدر يعني رأبا وشيكا رأبا وشيكا يعني نائب عن المفعول المطلق في الحقيقة نائب عن المفعول المطلق الآن هم يقولون المفعول المطلق يجب أن نقول المفعول المطلق لكن حقيقة الأمر هي ماذا وشيكا نائب عن المفعول المطلق يعني رأبت رأبا وشيكا نعم صدع مفعول به رأبت أعظمه وهو مضاف فهو مضاف وأعظم أعظم المضاف إليه وأعظم مضاف وأعظم مضاف ولها مضاف ولها مضاف إليه نعم الواو وربه يعني واضح حرف عطف يكون ربه حرف جر نعم حرف جر شبه الزائد والها لا أول عرب الها مجرور متصل له محلان له محلان قل محل قريب ومحل بعيد المحل القريب شنو ما هو المحل القريب الجر بربة والمحل البعيد الواف على الابتدائية لا يدنا لا كذا بعد أنا لا ندخل بالتفصيلها ربا محرف جر تجر الاسم فهذا ضمير مو مجرور لفظا يكون محل مجرور هذا محل القريب أقول محل القريب باعتبار أنه ربا دقت عليه فيكون مجرور محلا هذا محل القريب يعني الأقرب شيء يكون مجرور لأنه الآن العامل اللي دخل عليه ربا فتجره محلا ولكن حيث أنه مبتدا يكون في محل رب لذا قلنا محلان له محل محل قريب الجر ومحل بعيد الرب تفضل على أساس أن جاره ما هو ربا مو جاره الرب مبتدائية مبتدا مو زائدة يعني شبه زائدة شبه زائدة مجرورها له محل من الإعراب ومحله الرفع على الابتدائية يتفضل عقبا تميز نعم يفسر التميز الجد فعل مضارع أنت فعل ماضي نعم يكون اتصالي بسبب فاعل من عقبه جار من عقبه من عقبه جار من عقبه متعلق به وهذا الآن زين وربه عقبا أنقذت من عقبه فالآن إذا قلنا ربه إلها مبتدا أنقذت خبر لكن نحن قلنا لهم لهم محال رفع بالابتداء عقمان تميز أنقذت فعل وفاعل والجملة التي محرف عن خبر المبتدا ولكن يحتمل أن يكون لها في محل نصب المفعول به لأنقذت يعني ربه يكون له محلا محل الجار بربه ومحل النصب ماذا على أنه مفعول به مفعول به بفعل محذوف يفسر المذكور ما بعده أنقذت من عقبه هذا يكون ماذا يكون مفسر الفعل المحذوف إذا أدخلناه ماذا في باب الاشتغال وقد يكون لا خبر مبتدا وأنقذت من عقبه يكون خبر لي الها زين خبر شان كما قلت جر كاف له كقوله خلى البنابات شمالا كتب وأم أو عالم كها أو أقرب شلون؟ اي نعم وخلى فعل وفاعل الذنابات مفعول أول شمال مفعول ثاني كثبا سفلي شمالا يمكن أن نقرأ وأم أو عال يمكن أن نقرأ أم أو عال معطوف على الذنابات وأم يكون عنه يكون مبتدا وكها يكون خبر لها بني مضاف إليه ولكن إذا قال أنه مفعول به معطوف على الذنابات وكها معطوف على شمالا بني معطوف على كها بني وقوله ولا ترى بعلا ولا حائلا كهو ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا نعم وهذا الشاهد أين كهو وكهن ربه فتن طيبا وكذلك جره كاف المضمر نحوك